انت بتحبي مين؟ انت بتحبي مين؟ سيد ولد ادم اعدل الناس في الكون كله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راه. هل حب النبي صلى الله عليه وسلم كلام وشعارات؟ المحبه مش كلام. لابد اخي الحقيقه اختي الكريمه ان تتعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت سنه النبي تجري في دمك، يا ريت حب النبي يجري في دمك. احنا كلنا نفسنا نكون مع سيدنا النبي في الجنه. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هيحشر معاهم يوم القيامة. وإحنا أهل مصر والعرب جميعا والمسلمون جميعا فطرنا على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي ده حبيبك ده اللي انت بتخزله ده اللي لحد النهارده بتقول والله العظيم ما هصرف على اولاد ده اللي انت عمال بتقول ده انا والله العظيم في حياتي لا يمكن اطلع قرش زكاة مال ليه. وده النبي اللي انت بتقول انا بحبه. اذا امر بشيء قيل له سمعا وطاعة صلى الله عليه وسلم. اشكات نور للهداية سرمدي فيض من الرحمات من رب علي. فكيف بمن على رأيه وعلى رأي النبي؟ لما النبي يأمرك ببر الوالدين وانت ما ببرش امك وابوك انت رفعت رأيك فوق رأي النبي. لما النبي يقول لك صلوا كما رأيتموني اصلي صلي زي ما انا بصلي وانت مش عايز تصلي يبقى انت بترفع رأيك فوق رأي النبي. الاسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد لله ورسوله. حيثما قال انا معه حيثما فعل انا وراه. محمد صناع رباني. هذا رسول الله من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهمه. اختار الله نبيه عربيا لان صفات العرب صفات العرب في ذلك الوقت تناسب تحمل النبوة والرسالة. كان اشد حياء من العذراء في خدرها. كانت عينيه واسعة اهدب الاشفار شديد سواد العين في شدة بياضها. دقيق الحاجبين سابغهما أزج أكرم في غير قرن أبلج يعني الحتة دي بيضة فهالشعر. هذا رسول الله برت عريضة مفاض الجبين واسعه وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ. كان أسيل الخدين أقنى الأنف ضليع الفم أفلج الأسنان حسن الثم براق السنان. إذا ضحك كاد يتلألأ وكان كثير شعر اللحية أسوده. أما شعره صلى الله عليه وسلم فليس بجعد قطط حبيب الله حاشاك يا ولا سبط رجل. رقبته طويلة وبيضة بعيد ما بين المنكبين اكتف عريضة ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن ولا شم ريح قط أو عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه صلى الله عليه وسلم أو عرقه. مهما رسمت أحلى صورة تتصورها في حياتك مش هتوصل لشكله. أبي أنت وأمي يا ولي الله فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. صلاة الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم. الصلاة على رسول الله هي إعلان للمحبة. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. إن الله النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا دعوة حق وبيان وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.